إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة الرياض، وهذا يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق للرابع عشر من شهر الله المحرم لعام 39 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ زين الدين الرحيم الحسين العراقي في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، بعدما استفتح هذا الكتاب بحديث النيات على عادة أهل العلم في استفتاح كتبهم بهذا الحديث، إشارة إلى وجوب إخلاص العمل خاصة في باب العلم، وأن من أعظم أسباب البركة في التوفيق للتسديد والصواب. شرع المصنف رحمه الله على شرطه في ذكر الأحاديث بالتراجم التي هي من أصح الأسانيد على أصلين أو من أصلين، من مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، ثم بعد ذلك يذكر من خرجها. وليس من شرطه أن يكون من خرجها من أصحاب الصحيح وغيرهم بنفس لفظ الحديث بنفس لفظه، بل هو على طريقة أهل الحديث رحمة الله عليهم، أنهم حينما يذكرون الخبر ويقول مثلا رواه البخاري رواه مسلم، فإنما يريدون أصله، فإذا قال رواه البخاري أو سكت على أصله فالمعنى أنه متفق عليه، إذا سكت فالمعنى أنه متفق عليه، ولا يريد بذلك أن الشيخين خرجاه بنفس اللفظ. وإن كان اللفظ الذي عند صاحب الأصل فيه لفظة زائدة، أو الذي عزى إليه الخبر فيه لفظة زائدة يترتب عليها حكم آخر، لا يؤخذ هذا الحكم من لفظ الأصل على طريقة أهل الحديث، لأن أهل الحديث عنايتهم بالأسانيد، مثل البيهقي مثلا في كتابه السنن حينما يخرج الخبر ويقول رواه البخاري، فقد يكون عنده زيادة ليست موجودة في صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو في غيرهما من الكتب، إنما يريدون به أصل الحديث وقد ينصون على ذلك. وهذه أيضا طريقة الحافظ العراقي، ولذا قد سيأتينا في بعض الألفاظ التي يعزوها هي عند من عزاها إليه بلفظ مقارب، وربما يكون فيه لفظ زائد معنى وقد نبه ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا يسامح فيه أهل الحديث، لأنهم يريدون بذلك الأسانيد وطرق الأخبار، مثل العراقي رحمه الله حينما بنى كتابه هذا على تراجم هي من أصح التراجم، ثم بعد ذلك يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى على ما تقدم وإن اختلفت الألفاظ. ولهذا في شرحه أو القطعة التي شرحها رحمه الله ثم أتمها بعد ذلك ابنه الحافظ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم يذكر في الشرح خرجه مثلا البخاري بلفظ كذا، خرجه مسلم بلفظ كذا، فترى أن اللفظ الذي خرجه البخاري فيه مغايرة مثلا للفظ صاحب الأصل أو صاحبي الأصل أحمد والطمالك، لكن لا يسامح في هذا أهل الفقهاء حينما يعزل الروايات، فإن الواجب هو ذكر الرواية بلفظها، فلو مثلا عزى لفظا للبخاري أو مسلم أو لغيرهما وكان في هذا اللفظ مغايرة فإنه ليس كأهل الحديث، لأن الفقيه اهتمامه منصب على المتن وهو يستدل بهذا اللفظ الذي ساقه، فقد نرجع إلى الأصل الذي ساقه منه فلا نجد هذه اللفظة فيه، فلا نجد هذه اللفظة فيه لأنه يريد أن يستدل بعين هذا اللفظ الذي قد يكون زائدا على غيره، فلذا لا يسامح الفقهاء رحمة الله عليه في هذا، فيبين الرواية بتمامها، إلا إذا كان الخلاف في اللفظ والمعنى واحد هذا أمر يتسامح فيه. المقصود أن المصنف رحمه الله طريقة الحديث في الغالب، ولهذا هذا الخبر لا تبل في الماء الدائم، هو ساقه من رواية همام، وهذه ترجمة معروفة، رواية همام معمر عن همام، وهذه إحدى التراجم التي نبه المصنف عليها، وأنه يسوقها في كتاب يسوق الأخبار التي في عصر أحمد وفي مسند أحمد والموطأ، ثم من خرجها من أصحاب الكتب الأخرى. همام المنبه رحمه الله وهو أخو وهب المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر على المشهور وعلى المرجح عند كثير من العلم الدوسي الصحابي المشهور رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فيه هنا منه مسلم منه والبخاري فيه، ومسلم والبخاري قال لا يبولن، مع هنالك لفظ أيضا لمسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة، يعني أنه نهي مؤكد مشدد فيه. وهذا الخبر له روايات، له روايات، ساق المصنف رحمه رواية الأصل الذي ساقه، ساق الخبر منه، واللفظ الثاني كما تقدم: لا يبولن بالنهي المؤكد، ثم قال: ثم تغتسل منه. وعند أحمد وأبي والترمذي بسند صحيح: ثم تتوضأ، ثم تتوضأ منه. وهذه إسناده عند الترمذي على شرط الشيخين، وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان وسندها أيضا صحيح، أو وثم تتوضأ أو تشرب، أو تشرب. وجاء عند أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، بالنهي عنهما جميعا، بالنهي عنهما جميعا. وهذا صريح. أما الرواية التي ساق مصنف كذلك البخاري محتمل، هل النهي عن الجميع أو عن الجمع كما سيأتي إن شاء الله. وجاء أيضا في مسلم من حيث جابر: نهى أن يبال في الماء الراكد. وعند مسلم عن ابن هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. هذه الروايات في هذا الباب. فالحديث جاء في النهي عن البول في الصحيحين: لا يبولن، وجاء هنا لا تبول كما هي رواية مسلم، لا تبول، هذا نهي عن البول في الماء الدائم. الدائم هو الساكن، قوله الذي لا يجري هذه صفة تقيد الدائم، لأن الدائم يطلق على الدائر وعلى الساكن، فقول الذي لا يجري تقييد لأحد صفتي الدائم، لأنه يطلق الدائم على الساكن وعلى الدائم، فهو يشبه يكون من الألفاظ الأضداد. ولقال الذي لا يجري، فهي صفة مقيدة لقوله الدائم الذي لا يجري. ثم تغتسل منه، ثم تغتسل روي بثلاثة ألفاظ، ثم تغتسل منه على أنه مرفوع، وهذه أصح الروايات، ورويت بالجزم ثم تغتسل منه، وهذه الرواية أيضا لا بأس بها، يعني رجحها بعض أهل العلم، وروي ثم تغتسل منه. في الرواية الأولى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، على أن يغتسل فعل مضارع مرفوع بالضمة، ضمة لتجرده عن الناصب والجازم، فعل مضارع إذا تجرد وش يكون حكمه؟ نعم، إذا تجرد عن الناصب والجازم يرفع، يرفع ورفع مضارعا يعني إذا يجرد من الناصب والجازم كتسعد، يعني أنه لم يأتي شيء يغيره عن حالته الإعرابية. قال ثم يغتسل، طيب ثم يغتسل، قالوا إن يغتسل للجملة خبر لمبتدأ محذوف، ثم هو يغتسل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام على ما يضرب أحدكم امرأته، في لفظ آخر عند البخاري يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يراجعها، ثم يجامعها ثم يضاجعها. هذا الحديث بإجماع الشراح والرواة لم يروى إلا بالرفع، ما أحد رواه بالجزم ثم يجامعها، فقالوا إنه مثل هذا الخبر، يعني يقول لا يضرب أحدكم امرأته جلد العبد ثم، يعني ثم يؤول الأمر إلى أن يجامعها، وقد تمتنع عليه لأنه ماذا؟ أساء إليها. كذلك نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل، يعني ثم هو يغتسل منه، يؤول الأمر إلى أنه يريد أن يغتسل منه أو يتوضأ منه على رواية الترمذي، أو يريد أن يشرب، يريد أن يشرب، فذكر في الخبر ثلاثة ألفاظ، فيمتنع عليه ذلك. لماذا يمتنع عليه؟ يريد أن يغتسلها لأنه بال فيه، فإذا بال فيه فإنه ماذا؟ يقذره، فقد ينجس وقد لا ينجس، لكن لا شك أنه حينما يتقدر فإن النفس ماذا؟ تعافه، النفس تعافه، لأن يؤول الأمر إلى حاجته إلى هذا الماء، إما للاغتسال أو للوضوء أو للشرب، سائر أنواع الاستعمالات الأخرى، قال لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. ولهذا كان أظهر أن قول ثم تغتسل على أن هذه الجملة الفعلية على أنه ما على أنها مرفوعة، لا على أنها معطوفة على، الذين قالوا تغتسل قالوا عطف على لا تبل، فإذا كان تغتسل عطف لا تبل هذا واضح، تبل له مجزوم للنهي، وعليك لا يبولن عطف على الموضع لأن موضع يبول الجزم، لكن الاتصال من التوكيد الثقيلة بني على الفتح، وإلا موضع يبولن الجزم لكنه يبنى على الفتح إذا اتصلت من التوكيد الثقيلة والخفيفة، فهو عطف على إما على نفس تبل أو على موضع يبولن على الرواية الأخرى. أما ثم يغتسل على قول بعض النحويين أنها تضمر أن بعد ثم، لكن ضعفوا هذا، لكن لو صحت الرواية لا يضر، لو صحت الرواية فإنه يمكن أن تخرج على وجه صحيح، لا يضر يعني رواية النص. ولهذا كان الأحسن والأظهر في من جهة المعنى أنه يؤول الأمر إلى حاجته إلى أن يغتسل فيمتنع عليه ذلك. لا تبول في الماء الدائم. قول الماء الدائم، الماء الدائم الماء الساخن. طيب هل الماء الدائم هذا محدد بقلتين أو أكثر قلتين أو أطلق في الخبر؟ أطلق، يعني يشمل الماء الكثير والقليل. الفقهاء طبعا تصرفوا في هذا الخبر، ما تركوه على إطلاقه، تصرفوا فقيدوه كل بحسب المذهب الذي هو عليه. فأبو حنيفة قال هو الماء الذي يعني إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر فهذا يجوز البول فيه، إذا كان دون ذلك فهذا لا يبال فيه. عند الحنابلة والشافعية قالوا النهي في الماء الذي دون القلتين، وما فوق القلتين يكره يكره، فقالوا لأن ما دون القلتين قليل وما قلتان فأكثر كثير. وذهب بعض العلم إلى أن النهي مطلق في جميع المياه القليلة والكثيرة، في مياه الغدران وكذلك الماء المستنقع في أي مكان أو مياه الآبار وغيرها، للإطلاق في هذا الخبر وأنه لا يجوز. هذا هو الظاهر، هذا هو في الماء القليل والكثير، لأنه في تلك الأيام كان إذا نزلت الأمطار فإن الماء يكون في أحواض ويكون مثلا في الغدران وفي المستنقعات، يستنقع الماء مثلا في مكان قد يكون قليل وكثير. النبي نهى عن ذلك لأن هذه ما يحتاج إليها في الشرب وفي الغسل وفي الوضوء، فنهى النبي عليه السلام عن تقديرها. لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري. نعم نعم. مسألة البحار، البحار قول لا تبل، هل البحر داخل في هذا الحديث؟ إذا قيل إن داخل، بعضهم قال خرج الماء المستبحر بالإجماع، خرج الماء المستبحر بالإجماع هكذا قالوا يعني، لكن يعني فيما يعني فيما يظهر الله أعلم، لكن فيما يظهر لي وهل ذكر بعض العلم أن يقال هل البحر داخل، هل هو داخل في عموم النص؟ قال لا تبول ما يدعون، النبي يخاطبهم في المياه الدائمة التي ماذا؟ التي ينتفعون بها. معلوم أنه يعني مراد بذلك مياه الغدران والأحواض والبراك وما يستنقع من الماء في الأمطار نحو ذلك، هو غير داخل أصلا حتى يقال يخرج، حتى يقال يخرج. لكن لا شك أنه يعلم أن البحر غير داخل، لأن الناس يركبون في البحر في تلك الأيام، ومعلوم أنهم يحتاجون البحر يقضي حاجته، وكثيرا ما تذهب الحاجة في البحر ويركبون في زمن النبي عليه السلام وبعد زمنه، وهذا معلوم بلا خلاف، يعني من جهة دلالة النصوص على المعنى في ركوب البحر مسافة الزمن الطويل ويقضي الإنسان حاجته لطول المدة والبحر لا يتأثر، هذا لا إشكال. لكن هل هو داخل أو ليس داخل؟ وهذا يقع مثلا في أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، بعضهم قال خرج مثلا جلود كذا جلود كذا، مثلا جلود الكلاب ونحو ذلك، أو جلود بعض الحيوانات، يعني قد ينازع قال هل تدخل أو لا تدخل، يعني ليس من عادة العرب أنها تدبغ مثل هذه الجلود. القصد أن هذه قد تكون قاعدة في هذا الباب، وأن ما يعلم بالقرين أنه غير داخل فلا يحتاج إلى إخراجه. ولهذا يقال الماء الدائم يشمل الماء القليل والكثير، وأنه لا يجوز البول فيه حتى ولو كان لا ينجسه. طيب ما العلة في النهي عن الماء، النهي عن بول الماء الدائم؟ قيل العلة هو التنجيس، ولهذا قالوا إنه إذا كان كثير لا بأس، وقيل العلة هي التقدير ثم قد ينجس، وهذا هو الصحيح، العلة هو التقدير. والشارع الحكيم نهى عن تقدير المياه، والنفوس يقع فيها العيافة للمياه التي يصيبها مثلا شيء من القدر ولو لم تكن نجاسة، ولهذا في حديث هريرة لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب، هذا معلوم أنه ليس لتنجيسه لتقذيره، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولهذا هم استدلوا بهذا الخبر على مسألة الماء الطاهر الذي يخرج عن الطهورية إلى الطاهرية، وهذا بحث آخر، لكن الكلام في لفظ المصنف رحمه الله لا تبول في الماء الدائم، وإن كان ما ذكروه ضعيف في هذا، وأن النهي في الحديث لا يبول لا يغتسل أحدكم الدائم لأجل تقذيره، والنهي عن البول الماء الدائم لأجل الأمرين، تقذيره إن كان ماء كثير ولا ينجس، لكن له موضع استعمال الناس لشفاههم لشربهم لطعامهم لشرابهم، وكذلك الوضوء والغسل يأخذون منه ويغتسلون، ثم قد يؤول بتتابع الأموال إلى تقديره. الدائم الدائم الذي لا يجري لا تبول، لا يبولن. ابن حزم رحمه الله ركب الشطط قال يقول النبي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولو وقعت منه قطرة من البول في ماء عظيم دائم فإنه يحرم عليه الوضوء منه ولا يحل له الوضوء منه، ولغيره أن يتوضأ. ولو أنه جمع بوله شهرا، جمع بوله شهرا ثم صبه فيه، ما حكم عند ابن حزم؟ ها؟ لا بأس به، ماء لا بأس به. لا شك أن يعني هذا أمر تأباه الشريعة، هذه بالحقيقة ظاهرية جافة وجامدة، وليس الظاهرية لكن ظاهرية لا صاحبة، ظاهر النصوص لا يكون هكذا، ولهذا يعني استنكر العلماء عليه هذا الأمر، قالوا يعني حتى قال بعضهم جل الله عن قوله وكرم الله دينه عن إفكه، حيث يقول منها يعني جمع من الشناعة وحوى من الأمر مستفضع، لكن رحمه الله وعفى عنه وقع في مثل هذا، وله كما يقول بعض العلماء كذب غيره له من المسائل والاستنباطات الشيء يعني العظيم، وله من المسائل الواهية والمنكرة الشيء كذلك رحمه الله. وقد تتبع بعض حفاظ المغرب وهو أبو بكر ابن المفوز الحافظ محمد بن حيدرة القرطبي رحمه الله، توفي سنة 505، توفي وهو صغير السن، سنة ولد سنة وفاة ابن عبد البر، توفي سنة 505، كم يكون له من العمر؟ ولد سنة وفاة ابن عبد البر، متى توفي ابن عبد البر؟ 463، وتوفي سنة 505، 42 له 42 سنة رحمه الله، نعم 42 سنة، وحافظ رحمه الله، ويعني لم يدرك ما يعني سن الرواية، توفي في هذا السن رحمه الله ككثير من الحفاظ الذين توفي هذا السن أو أقل، فرد عليه وبين شناعة هذا القول منه رحمه الله، بل قال لو أنه تغوط فيه لا بأس يتوضأ، لأنه نعي البول. نعم كذلك هم نسوا ابن حزم داود الظاهر الظاهر كذلك قالوا، لكن أنا ما أدري الظاهر نسب إليه داود بن علي الظاهر رحمه الله. يقول لا تبل في الماء الدم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، تغتسل منه، هذه رواية من؟ مسلم. رواية البخاري تغتسل فيه، تغتسل فيه، تغتسل فيه واضح، وتغتسل منه يعني تغترف منه، تغترف منه. طيب جاء في صحيح مسلم رواية بكير بن أشج عن أبي السائب مولى زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من طريق آخر وإسناد آخر ولفظ آخر، أو يعني في نفس الحديث قال أنه عليه الصلاة قال لا يغتسل، لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب، وهو جنوب، لا يغتسل الماء الدائم وجنوب، هذا في الاغتسال وجنوب، وهذا في البول. قيل أبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، ظهر هذا الخبر أن يجوز التناول، وظهر هذا الخبر أنه منهي عن التناول، أليس كذلك؟ وحديث هريرة كله عن أبي هريرة. كلاهما في مسلم. كلاهما في مسلم. يعني هذه الأفاضل ثم تغتسل منه ثم تتوضأ منه ثم تشرب ثم تتوضأ أو تشرب منه، وهذه يمكن ليست ظاهرة على الشك، احتمالها على التنويع فيما يظهر الله أعلم، وأنا ما راجعتها، لكن يعني ما يعني تتوضأ وتشرب قد يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى الشرب، دل على الحاجة في جميع أنواع الحاجات من شرب من طبخ من نحو ذلك، يعني حاجته إلى الماء. هذه الألفاظ هل هي حديث واحد أو أحاديث؟ العراقي رحمه الله يقول إنها حديث واحد، بعض الرواة ذكرها كلها وبعضهم اقتصر على بعضها، وذكر هو عن الحافظ عبد الكريم عبد النور الحلبي الدمشقي الحنفي، وهذا حافظ كبير وإمام رحمه الله، توفي 35 و700 له جلالة وإمام رحمه الله عليه، يعني قال إنها أحاديث، إنها أحاديث ليست حديث واحد. قوله في الحقيقة بالنظر إلى اختلاف الطرق اختلاف الألفاظ أقرب، إلا في الحديث الذي يكون مخرجه واحد، يكون مخرجه واحد، يعني كون النبي مثلا قال ثم تغتسل منه أو تتوضأ منه أو تشرب منه، والرواة منهم من ذكر هذا ومن ذم ذكر هذا، لكن حديث هريرة يعود إليه، يعود إليه، وهذا يحتاج إلى تتبع الطرق والمخارج في هذا الخبر. إنما دلالة هذه الألفاظ واضحة، ومنها قوله ثم تغتسل منه في هذا الخبر. في حديث هريرة قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. حديث رواية مسلم ورواية البخاري تدل على لا يجوز الاغتسال فيه، صحيح؟ هذا واضح، لأنه يقذره على الصحيح ولو لم ينجسه. ورواية مسلم ثم يغتسل منه، تبعت كلام أهل العلم في هذا وما وجدت يعني شيء واضح في هذا، لكن يحتاج تتبع إلى زيادة، لكن تأملت أنا الروايات في هذا وظهر لي في هذا، وقد يكون ما أحد ذكره من العلم يذكره، لكن القول ثم تغتسل منه هذا في النهي عن البول، ثم يعني لا تبول في الماء الدم، ثم تغتسل منه، يعني ثم يؤول إلى أن تغتسل منه فيمتنع الاغتسال منه، لأن الاغتسال من الماء الدائم ثم تغتسل لا تبول في الماء الدائم الذي يجي ثم تغتسل منه، يعني ثم يمتنع عليك لأجل أنه بال فيه من بال فتنجس فامتنع عليك الاغتسال منه، ثم يؤول أو يغتسل فيمتنع عليه الاغتسال منه لأجل أنه ماذا؟ تنجس، لأجل أنه، هذا هو الصواب في الرواية كما تقدم. رواية أبي هريرة في صحيح مسلم لا أنه قال لا يغتسل أحدهما الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدهما الدائم وجنوب، الجنوب لا يغتسل في الماء الدائم، لكن يغتسل منه لا بأس. ولهذا قال هريرة كيف يصنع؟ الماء ليس عنده شيء يختلف به الماء، والماء قد يكون في إناء كبير من صخر من حجر من قور أو في حوض، معلوم أنه لابد يعني أن يتناول، قال يتناوله تناولا يأخذ ويغتسل، وهذا سواء كان ما قليل أو كثير، دون قلتين أو في قلتين، وأن تناول الماء باليد ليس كالاغتسال فيه، وهذا يؤكد على أن النهي عن الاغتسال لأجل التقذير. ولا شك أن اغتسال الجنوب تناول الجنوب في يده ليس كنزوله ماذا فيه، فالمنهي فالجنوب منهي عن الاغتسال فيه، منهي عن الاغتسال فيه، أما أن يغتسل منه هذا لا بأس به. ولذا يعني الصواب أن يجوز للجنوب أن يقترف من الماء، أنت مثلا إنسان جنوب وعندك الماء تريد أن تغترف منه لا بأس، ما نقول تصب عليك الماء، أو تغسل يديك أول بنية رفع الجنابة حتى ترتفع الجنابة اليد ثم تتناول الماء، لا يلزم هذا، لا يلزم. لكن إذا أدخلت يدك في الماء الآن لك ثلاثة أحوال، إذا أدخل الجنوب يده في الماء له ثلاثة أحوال، ما هي الأحوال الثلاثة؟ هو جنوب الآن يريد أن يدخل يده في الماء، فإذا أراد أن يحتاط، أراد أن يحتاط حتى يكون غسله صحيح على جميع الأقوال، يدخلها بنية ماذا؟ رفع الجنابة عن غسلها، إذا غسلها شيء يدخلها، طيب بنية الاغتراف، أحسنت، لا رفع الحدث، فإذا دخل بنية الاغتراف يكون الحدث موجود عنه، فلو أنه اغتسل فلا بد أن يغسل يده لأن يده الآن لا زالت الجنابة عليه بنية اغتراف. الحال الثاني يدخلها ماذا؟ لرفع الحدث، بنية رفع الحدث. الحال الثالث يدخلها بنية ماذا؟ بغير نية إطلاق، ما نوى رفع الحدث هو العدل رفع الحدث. هم يقولون إذا أدخلها بنية اغتراف هذا واضح، أدخلها وأطلق النية كذلك عند الأكثر أنه لا يكون الماء مستعمل، لا يكون الماء مستعمل، لأن لو أدخل يده في ماء قليل عندهم بنية رفع الحدث صار الماء مستعمل، صار مستعمل فإنه لا يرفع الحدث، لا يرفع له. لكن هذا فيه نظر، ولهذا بوب البخاري رحمه باب وضوء الجنوب، قال وأدخل ابن عمر والبراء أيديهم في الماء وهم جنوب، ثم ذكر حديث عائشة اغتسالها مع النبي عليه الصلاة والسلام هما من إناء واحد، وذكر حديث أيضا أنس كان يغتسل عمرة من النساء، وحديث آخر أيضا ذكر موضع آخر حديث ابن عباس أيضا عن بعض أزواجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع بعض أزواجه، يعني هذا كثير في الأخبار. ومعلوم أنه حينما يغتسل هو يعني من إناء واحد من الفرق الماء يتساقط من الجنوب، والغالب يصيب ماذا؟ ينزل في الإناء، ينفصل من الجنوب في الماء، فإذا انفصل يكون الماء المنفصل قد رفع به ماذا؟ الحدث، فيكون ماء مستعمل نزل في ماء غير مستعمل، فعندهم هذا يكون ماء مستعمل. ولهذا كان الصواب أنه لا يضر لا مسألة إدخال يد، والظاهر حتى ولو أدخلها بنية رفع الحدث، يعني ليس لأن قولهم إن قوله عليه السلام لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وجنوب، لأنه إذا اغتسل وهو جنوب في الماء القليل صار الماء ماذا؟ نجس مستعمل، رفع به طهارة فلا يرفع طهارة مفروضة فلا يرفع به طهارة أخرى. وكذلك أيضا لو أدخل يده وهو محدث بخلاف ما إذا توضأ تجديد مثلا هذا لا يرفع الحدث، وذكروا تفاصيل في هذا واستدلوا بهذا الخبر على هذا الأصل وليس بظاهر، والعلة أرفع وأعلى التي ذكرها النبي عليه السلام، وهو خشية التقذير في اغتسال الجنوب أو التنجيس في بوله في الماء الدائم. ولهذا يعني الحمد لله مثل الأمور مثل هذه الأمور لا تقع الآن، يعني الناس يتوضؤون الآن من الصنابير لا يقع، لكن الشيء الذي يعني وقع في المخالف هو الإسراف في الماء، لكن ربما يقع حينما على قولهم لو يعني نزل الماء منه كان مجتمع في مكان ثم أصاب هذا الماء بعض بدنه واكتفى بالماء الذي أصاب رجليه بالماء النازل، هذا يجري لو نزل الماء المستعمل واكتفى بغسل أعلى بدن من الماء النازل والماء الذي انفصل من بدنه غسل به أسفله، على قولهم لا يرفع الحدث لأنه ماء مستعمل، ماء مستعمل. لكن إذا كان يجري في الأحواض وغيرها في الصهاريج والمغتسلات هذا واضح أنه لا يأخذ هذا الحكم. طيب على قولهم لو أن إنسان أراد يعني ما عنده يعني أراد أن يغتسل مثلا ماء خاص، ماء خاص له ليس عام، مثل مسبح عنده خاص ليس، ولهذا قد تقع هذه المسألة في مسألة المسابح في بعض البيوت والاستراحات والحلال، قد تقع هذه المسألة وقد يتوضأ منها أحيانا مثلا، تقع ليس معناها لا تقع في في هذه الحالة لو أنه أن جنوبا أراد أن يغتسل في هذا الماء، وهذا الماء على قولهم أقل من قلتين، أقل من قلتين وهو جنوب، وأراد أن يغتسل فيه، أراد أن يغتسل فيه، كيف يصنع؟ ها؟ لا هو يعني إذا اغترف واضح، إذا اغترف واضح، إذا اغترف واضح، نعم. أول ما ينغمس يكون مستعمل. يعني قصدك أنه ينزل في الماء، يعني مثل ما يدخل يده في الماء بدون نية، ينزل في الماء بماذا؟ وهذا الحقيقة يعني ينزل في الماء بدون نية تغسل، ثم ينوي في الماء، ينوي في الماء. ولهذا لو نزل برجليه مثلا بساقيه إلى ركبته فنوى، في هذه الحالة يكون ما مستعمل، يرتفع الماء عن ماذا؟ عن الساقين، أما ما هو على من الساقين فيأخذ ماء آخر لأنها صار مستعمل الآن وهو ماء قليل. ومثل هذه التقييدات تقييد بالمذهب، والحديث أعلى وأرفع كما تقدم من هذا، فلذا كان الصواب ما دل عليه الخبر في عموم الاغتسال المياه النهي في المياه سواء كانت قليلة أو كثيرة، قال ثم تغتسل منه. نعم. قال رحمه الله: وعن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، رواه البخاري. نعم. وعن نافع عن عمر، هذه نسخة أيضا من رواية نافع عن ابن عمر ترجمة أخرى، والمصنف قال رواه البخاري قيد، لأنه لو سكت صحيح ايش يكون؟ يكون متفق عليه على عشرة، ولهذا قرره البخاري يدفع توخم أنه في متفق عليه. كان يقول عبد الله رضي الله عنه: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، رواه البخاري. هذا الخبر اختلف في معناه على أقوال. قول الأول: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني في مكان واحد، لكن كل جماعة الرجال في مكان والنساء في مكان، هذا ذكره الحافظ حجر عن ابن التين. وقيل جميعا يعني أنه في مكان واحد لكن يأتي جماعة ويذهب جماعة، هذا ذكره عن سحنون، وهذا قولان ضعيفان، ضعيفان لأنها جاء في رواية أحمد وأبي داود في ندل في إناء واحد، في إناء واحد، وجاء عند أبي داود ندلي فيه أيدينا. والحافظ بن حجر رحمه الله اختار أن هذا كان قبل الحجاب، أن هذا كان قبل الحجاب، ثم لما كان لما نزل الحجاب فرق الرجال النساء، وهذا أيضا اختار حافظ بن حجر قول ضعيف، لأن يعني كيف يذكر ابن عمر القول المنسوخ ويذكر ويسكت عن الناسخ؟ يعني قوله أن الرجال والنساء ظاهر أنه مستمر إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أمر محكم، فليس فالحديث دليل على أنه أمر محكم واقع ليس منسوخ. الأمر الثاني يدل على ضعفه، أنه كيف يذكر ابن عمر المنسوخ ويسكت عن الناسخ؟ لو منسوخ الذي من ظاهره على ما فهم الحافظ رحمه الله أنهم كانوا جميعا. والقول الرابع في هذه المسألة هو أصح الأقوال، أن المراد مع المحارم من الرجال والنساء مع المحارم رجال النساء. وهذا بالنظر إلى الرواية الأخرى تبين. وجدت رواية عند أبي داود وهذا أشار إليه الحافظ العراقي رحمه الله، لكن يظن ما ذكر هذه الرواية. ورواية أبي داود قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. وأن على هذا يكون قوله إن الرجال والنساء تكون اللام هنا، مش تكون اللام هنا، تكون عهدية، أحسنت، تكون للعهد ما تكون للجنس ولا تكون للاستغراق. الاستغراق واضح لا يكون الاستغراق، لأن لا يمكن يقول جميع الرجال والنساء يتوضعون، هذا واضح، لكن ليس يريد الجنس، جنس الرجال وجنس النساء، إنما المراد العهد وهو العهدية، لأن اللام أو أل، يعني أل الداخل على الاسم لها تارة تكون عهدية وتارة تكون ماذا؟ جنسية. والعهدية إما ما كم أنواع العهد؟ ما هي؟ عهد حضوري، مثل ماذا عهد حضوري؟ اليوم أكملت لكم، يعني هذا اليوم الحاضر، ها؟ نعم، اليوم حضر فلان وكذا، يعني اليوم حاضر. طيب عهد ذكري، ذكري مثل ماذا؟ وأرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول، جاءني الأستاذ فأكرمت، جاءني رجل فأكرمت الرجل، فأكرمت الرجل. هذا ذكري، العهد ذكري. الثالث ما هو؟ ذهني، مثل ماذا؟ يكون بينك وبين شخص شيء معهود، شيء معهود، تقول رأيت الأستاذ، رأيت الرجل، زرت المريض، تقول زرت المريض، هو يعلم أنه مريض معين مثلا، فهذا عهد ذهني. ها؟ الكتاب، وش الآية؟ وش الآية؟ وأنزلنا عليك الكتاب الحق وأنزل. طيب ها؟ طيب هذه بس هذا الكتاب، الكتاب يعني في هذه الآية، يعني قصدك الكتاب المعهود يعني. طيب هو يأتي حين يؤتى يراد بالكتاب النازل على النبي، ويوقع حين يراد جنس الكتاب النازل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب واللام الجنسية، اللام تكون للجنس، وأيضا هي ثلاثة أقسام مثل اللام العهدية. اللام العهدية كم أقسام اللام الجنسية؟ تكون ماذا؟ الاستغراق، الاستغراق، إن الإنسان لفي خسر، فتكون الاستغراق جميع لا يخرج عنه، لا يخرج عن شيء هذا. طيب وتكون ماذا؟ اللام للاستغراق صفات الجنس، صفات الجنس، زيد للرجل، زيد للعالم، هذه الاستغراق أفراد الاستغراق صفاته، يعني الذي جمع صفات الرجولة، جمع صفات العلم مثلا، ومثله المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، يعني المسلم الحق جمع صفات المسلم، هذه ماذا تكون؟ الاستغراق صفات الجنس. والقسم الثالث اللام التي لبيان الحقيقة، ما تنظر إلى أفراده ولا إلى صفات أفراده، تنظر ماذا؟ إلى الحقيقة، مثل قولهم الرجل أصبر من المرأة، أهلك يعني الرجل أصبر، وتقول مثلا الحديد أصلب من الذهب، الحديد يعني جنس الحديد وجنس الرجل، لكن قد أو حقيقة الحديد حقيقة الرجل، قد يوجد من النساء من هي أصبر من الرجل، قد يوجد مثلا من الذهب ما هو أصلب من الحديد. هنا إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون، كانوا يتوضؤون، يظهر والله عنها أن الرجال هنا للعهد والنساء، ومثل ما ذكر ابن عمر كنا والنساء، كأن الرجال كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، رواه البخاري. ثم أيضا يعني بالنظر تأمل في مسألة هذا الخبر، وهو يعني قلة المياه في ذلك الزمن، وأن المياه يعني ربما تقصد إلى أماكن بعيدة ونحو ذلك، ولهذا في مسألة الوضوء مسألة لم يكونوا يعانون فيه ما يعانون في مسألة قضاء الحاجة، قد قضاء الحاجة قد يقصدون أماكن بعيدة، لكن الوضوء الماء يتيسر جلبه، فإما أن يتوضأ مثلا في بيته أو في مكان هو وأهله. فالمقصود أن المراد أن الرجال كانوا يتوضؤون في زمان رسول جميعا، يعني المحارم، هذا هو يعني الأصح، وهذا أيضا ظاهر رواية أبي داود المتقدمة. نعم، كذلك باب وضوء الرجل والمرأة. ها ايش قال؟ مع امرأته. أحسنت، صح. نعم، وضوء الرجل مع امرأته، هذا أشار إليه البخاري رحمه الله، وضوء الرجل مع امرأته، وهذا يبين بعض تراجع البخاري رحمه الله، يعني تختصر الأقوال وتذكر لك القول الصحيح في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: باب الوضوء. عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. وفي رواية وفي رواية لمسلم ثلاثة، وقال الترمذي: هذه الزيالات من عندكم في الزيالات الكبرى، هو لا بأس، هو أقرأ يفسر وبينه. رواية مسلم ثلاثا، وفي رواية لمسلم ثلاثا، وقال الترمذي مرتين أو ثلاثا. نعم. يقول رحمه الله في باب الوضوء: عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا ترجمة رواية أبي الزناد عن الأعرج، أحد التراجم المشهورة في أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذه رواية المصنف رحمه الله سكت يعني المتفق عليه، لكن الألفاظ يكون فيها اختلاف، وهذه من الألفاظ التي لا يؤثر اختلاف فيها، من قول فليغسل يده، ورواية مسلم فليفرغ على يده، فليفرغ على يده. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في الأمر بغسل اليدين قبل أن يدخله في وضوءه. والمراد بالوضوء هنا شو المراد بالوضوء؟ نعم، في وضوءه الإناء، الإناء، وهذا هي رواية مسلم: فلا يغمس يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء، جاء في مسلم: فلا يغمس في وضوءه. عندنا الوضوء والوضوء مثل ما تقدم في الطهور والطهور، هنا في الوضوء، الوضوء المراد به الماء، الطهور مراد الماء، على المشهور في التفريق بين فعول وفعول، وبعضهم لا يفرق بينهما، لكن مشهور في التفريق بينهما. فصيغة فعول يراد به الشيء الذي يتناول في هذا الباب، مثل السحور، الوجور، الطهور، الفطور، الغسول، هذه كلها يراد بها ما يغتسل به، ما يتوضأ به، ما يتناول بطعام الإفطار أو السحور أو الوجور، هو الذي يوجره في فمه، هذا هو. لكن صيغة فعول بالضم المراد به نفس الفعل، الطهور وشطر الفعل، الطهور نفس الوضوء نفس الغسل حينما يبدأ الإنسان يتوضأ، الطهور شطر الإيمان المراد به أعمال أفعال الوضوء. كذلك ما تقدم الفطور السحور، الفطور هو نفس التناول أخذ اللقمة وضعها الفم، وكذلك السحور المراد أخذ اللقمة، ولهذا قال في وضوئي وإذا أتي النبي بوضوء، بوضوء يعني ما يتوضأ به، والمراد به الإناء. قول فليغسلها يدل على الأمر، يعني هذه لام للأمر وهي من دلالات الوجوب، تدخل على فعل المضارع تدل على أن الأمر الوجوب، وهذا نص عليه عامة الأصول رحمة الله عليهم يدل على الوجوب، فليغسل واضح قبل أن يدخلها في وضوئه. والجمهور على أنه ليس بواجب، وذهب ظاهري وجماعة إلى وجوبه، هذا هو ظاهر النص أنه يجب أن تغسل قبل الوضوء. جارية مسلم ثلاثة، المستيقظ من النوم تارة يريد الوضوء تارة لا يريد الوضوء، إذا كان يريد الوضوء هل يغسل يديه ثلاثا للوضوء وثلاثا للاستيقاظ وثلاثا للوضوء، أو يكتفي بثلاث مرات للوضوء والاستيقاظ من النوم، لأن جاء الأمر بالغسل يديه ثلاثا، والسنة أيضا غسل يدين ثلاثا، هل يغسلها ست مرات أو يكتفي بثلاث غسلات؟ تدخل هذه في هذه. والظاهر جاء في رواية عند ابن ماجه صريحة في هذا من رواية زياد وعبد الله البكائي، وهو أنه إذا استيقظ نومه فأراد يتوضأ فليغسل يديه ثلاثا قبل يدخلها، أراد يتوضأ. ومثلها أيضا الاستنشاق، أمر بالاستنثار عند الاستيقاظ جاء مطلق، جاء في رواية البخاري فأراد أن يتوضأ، لكن هذا إذا أراد الوضوء. أما إذا لم يرد الوضوء فالسنة أن تغسلها، يعني المستيقظ الذي يريد استنثر تارة إذا لم يرد الوضوء فيسن لك أن تستنثر ثلاثا، استيقظ الإنسان مثلا وذهب الخلاء فيسن أن يستنثر ولو لم يرد الوضوء، لأن هذا سنة مستقلة، لكن إذا توضأ أكمل يكتفي بالاستنشاق لهذا وهذا، وكذلك غسل يديه للوضوء وللاستيقاظ من النوم. العلماء في الأمر بالغسل اختلفوا على أقوال، الجمهور استدلوا بقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا إن العلة هو خشية أن يصيبها نجاسة، قال أيدي أين باتت يده، فعللوا بخشية أن يصيبها نجاسة، هذا قول الجمهور. قالوا إن التعليل من أمشكك فيه يدل على ليس بواجب، لأنه ليس في الشريعة شيء يعمل فيه بالشك، الشك مطرح، فلما جعل الأمر دائر بين العلم وعدم العلم صار أمشكك فيه، والأصل اليقين، لكن يستحب أن يغسلها عندهم وليس بواجب، والعلة التنجيس خشية النجاسة. القول الثاني هو قول مالك أنه أمر تعبدي. القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وينظر من قاله من المتقدمين، أن هذا لأجل الاحتياط أو غسل يديه من أثر الأرواح الخبيثة وهم الشياطين، مثل أمر بالاستنشاق، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الإنسان في حال النوم ضعيف والشيطان للتسلط حركة إنسان وإشارة بيديه، فيسن أن يغسل يديك ويسن أن يستنشق لأجل أن يدفع أثر الأرواح الخبيثة حتى لا تتسلط عليه. وأيده رحمه الله بقوله فإنه يبيت على خيشومه. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لكن التعليل للنجاسة هذا قول ضعيف، حتى قول ضعيف، قول فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم قوله يعني هم قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام علق بأمر مشكوك فلا يجب الغسل، لأنه علق بأمر مشكوك وهي خشية النجاسة فلا يجب، لأن لم يتحقق النجاسة، ثم لأجل التردد يقال الحديث واضح في الأمر، قوله فإنه لا يدري أين باتت يده كما قال الشوكاني، هذا ليس يعني ليس جعلا للشك محل لعله، هو تعليل بالشك، تعليل والشارع له يتصرف، يعني جعل الشك علة، ما جعل أن أمر مشكوك فيه، لا الشارع جعل التعليل بالشك لا أنه أمر مشكوك فيه، هذا جواب. أيضا جواب آخر يقال إنه وإن قيل إن هذا أمر مشكوك فيه فهل أنتم تتحكمون في الشارع؟ الشارع جعل هذه الصورة وهي الأمر المشكوك فيه مما يجب فيه غسيل ولو كان أمر مشكوك فيه، الأصل أن الأمر مشكوك فيه هل يلزم به شريعة ولا يلزم به شيء؟ البناء على اليقين. نقول هل تحكمون على الشارع بأنه لا يوجب في الشك شيء؟ جعل هذا الأمر المشكوك فيه موجبا لماذا؟ يعني لغسل، يعني نرخي معكم العنان ونسلم أنه أمر مشكوك فيه فلا يدرى على خلاف التعليل به، لكن لما جعل مشكوكا فيه والشارع جعل هذا الموضع المشكوك فيه محلا لوجوب غسل اليدين وانتهى. ثم الفقهاء رحمه الله عليهم استثنوا من قاعدة اليقين لا يجب الشك مواضع عملوا فيها بالشك، والشك أحيانا يعمل فيه، أحيانا الشك يجعل كاليقين في بعض المسائل، شك الموسوس يقين ما نعمل به، إنسان جاءنا قال أنا شككت في صلاتي ما أدري، نحن عندي شك صليت ثلاثة، نقول لا أنت تعمل بالشك ما تعمل باليقين، موسوس ما لو يعمل باليقين تلاعب بالشيطان، واجب يعرض الشك، لكن مع ذلك في الحقيقة صلاة التامة وضوء التام، ولذا جاء إذا جاء حينما يسأل بعضهم حكم يقول وضوءك صحيح، ما نقول لا وضوءك صحيح، هو في حق وضوء صحيح، ولو سألت تبين ذلك، لكن ايش يقول؟ يقول الشيطان قال لي انك ما غسلت يديك، الشيطان قال لي، بعضهم يقول لك هذه عبارة الشيطان قال لي كذا. فلهذا يعني هذه المسائل التي يعمل فيها بالشك، وذكروا مسائل أخرى قد تسلم وقد لا تسلم، فالشارع جعل هذا الموضع يعمل فيه بهذا الأمر الذي لا يدري أين باتت يده منه. ثم العلة أرفع على أحد الأقوال مما تعبدي أو أنه خشت الوقوع أثر من الأرواح الخبيثة من الشياطين وتسلطهم على الإنسان، ولهذا يبيت على خيشومة، فمثل هذا قد يتسلط عليه مثلا في على يديه وجواره وذلك، فسنة أن يغسلها بهذه النية يزيل هذا الأثر على اختيار تقي الدين رحمه الله. نعم لا احتجب يا سودة، هذا يعني من كما يقول القيم رحمه الله أن الأحكام تختلف، هو يعني جعله في باب الخلوة كالأجنبي، هو أخوها، وهذا بعد وقوع الحكم، هذا بعد وقوع الحكم، يعني يجعل له حكم آخر، وهذا يعمل به في مسائل كثيرة، هو أخوك يا عبد بن جمعة واحتجبي منه يا سودة، ها؟ لا هو يحتاط، الاحتياط يعمل به أحيانا، يعمل به أحيانا في بعض المسائل ويعمل، يعني إذا نزلت المسألة وقعت لها حكم قبل أن تنزل لها حكم، قبل أن تنزل لها حكم، وهذا بنوا على مسائل كثيرة، بنوا على مسائل كثيرة، ويسميه المالكية مراعاة الأحكام، مراعاة الأحكام عندهم قاعدة يسمونها المراعاة، وأن القاضي يراعي الحكم بعد، مثل مثلا يعني قول يعني مثل مثل نكاح بلا ولي، يعني يجرى في بعض الأحكام فيما هو نكاح باطل، لكن أجرينا الحكم فيما يتعلق بنسبة الأولاد إليه، ينسب أولاده إليه، لكن في أحكام أخرى لا، من جهة بطلان النكاح بعدما وقع أجري الحكم على الصحة لأنه واقع الآن، فلا بد أن يكون هناك حكم يتعلق بهذه الحال وهو بعد وقوع النكاح بغير ولي، فلا نجعله باطل من كل وجوه. ولهذا أجمع العلماء على أن الأولاد ينسبون إليه. كذلك أيضا شبهة العام، شبهة الاعتقاد ونحو ذلك، فيختلف الحال، شخص يسأل قبل وقوع الأمر وشخص يسأل بعد وقوعه، الشريعة يعني تنزل، يعني الأعرابي جاء بال في المسجد، ايش حكم البول في المسجد؟ حرام. لما وقع البول النبي سكت، استجد حكم جديد لهذا الحالة، لكن قبل أن يبول لا يجوز، يمنع. لكن لما بال النبي من أنكر على من؟ على الصحابة، قال ما أنكر على الأعرابي، مع الأصل إنكار على من يبول، لكن في هذه الحال صار الإنكار منع النبي الصحابي الإنكار عليه، لأنه وقع الآن، ما في التلافي الآن، تلافيه قبل أن يقع، لكن لما وقع الآن ما عاد يمكن تلافي، بل تركها النبي حتى فرغ من بوله، بل قال لا تزلموه لا تقطع عليه بوله، استجد حكم جديد. وهذا يبين أن الشريعة تراعي مسألة المصالح والمفاسد قبل وقوعها وبعد وقوعها، والأحاديث في هذا كثيرة في مراعاة الأحكام، وهذه تنفع يعني ويستعملها كثير من القضاة والحكام، فلا ينزل الحكم ويجعله بابا واحدا، لا، يختلف. وهذا يعني مثل إنسان وقع له معاملة، يعني إنسان وقع في الربا الآن وجاء يسأل الآن وش حكم الآن وقعت في الربا، مغني وكسب مال حرام، الحكم يختلف. لو سألنا قبل يقول ما يجوز، لكن كسب مال حرام عن طريقنا، كسب مال عن حرام عن طريق الربا، يسجد أحكام أخرى، ويختلف العلماء في بعضها، حتى قال بعضهم يطيب له المال إذا تاب، يطيب له المال إذا تاب، مقصود أن هذه أمور يراعى فيها حال السائل وينزل الحكم على حاله. وربما يعني يستعملها بعض الفقهاء أحيانا في الإفتاء بالقول الضعيف إذا رأى فيه ضرر على من يفتى، سألك عن مسألة أن تفتي فيها مثلا بالقول الصحيح تراه، لكن لو أفتيته بالقول الصحيح ترتب ضرر عليه، ما في معنى أنك أن تحيله أو أن تفتيه بالقول الضعيف، فيكون في هذه الحال، ليس مطلقا، في هذه الحال حال السائل هذا يكون في هذه الحال هو القول الراجح. مثل ما أن النبي قال لولا أن قومك حديث عني هدمت الكعبة، هدم الكعبة واجب في الأصل، لكن صار بقاء على الحال هو الأحسن والأصلح، لأن لا يمكن هدمها. وأمثلة كثيرة. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. وقبل ذلك في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، هو المسألة ننبه عليها أيضا، الجمهور قالوا إنه عام في النوم في الليل والنهار، وذهب أحمد رحمه الله إنه خاص بنوم الليل، واستدل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا إن المبيت يكون في الليل، ذكر بعض أئمة اللغة والبيتوتة تكون في اللغة الليل. وجاء في رواية عند أبي داود والترمذي من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل، لكن على جميع الروايات هذا فخرج على الغالب، خرج على الغالب وليس خاص، ويدل عليه التعليل فإنه لا يدري أين باتت يده. هل قوله فإنه لا يدري أين باتت يده فرق بين نوم الليل والنهار؟ ما لا، هنا ليس هناك فرق. ثم قوله من نومه، من نومه أيضا هذا ما هو؟ اسم جنس النوم، اسم جنس، لأنه يقع على اسم جنس يقع على القليل والكثير، وأضيف اسم الجنس المضاف إلى الضمير يعم، فيعم من نوم الليل ونعم نوم النهار. فرأيت مسلم ثلاثا كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله عنه عن أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه. المنخر يقال منخر ومنخر بكسر الميم والخاء وفتح الميم وكسر الخاء، من الماء ثم لينتثر. هذا الحديث إذا توضأ أحدكم فليستنشق، يعني إذا توضأ المراد إذا أراد الوضوء. هذا أسلوب معروف في لغة العرب وجاء في القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إيش معنى؟ يعني إذا أردت، إذا دخل أحد المسجد، إذا دخل الخلاء قال، يعني إذا أراد دخول الخلاء، وهكذا. فليستنشق، فلامها للأمر بمنخري في دلالة على وجوب الاستنشاق، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أحمد رحمه الله في الوضوء والغسل، وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجب لا في الوضوء والغسل، وذهب حنيفة إلى أنه يجب في ماذا؟ في الغسل دون الوضوء. والصواب هو وجوبه في الوضوء والغسل بهذا الخبر، وأدلة كثيرة في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فما توضأ إلا واستنشق، وهذا واقع في حديث متواتر عبد الله بن زيد وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومقدام كذلك مقدام رضي الله عنه وعبد الله بن عامر، بعضهم مختصر بعضهم مطول، كلها يعني تذكر الاستنشاق. وفعله كما لا يخفى بيان لقوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق، وتبين أن من الوجه هو المضمون الاستنشاق. طيب، هم استدلوا بحديث رفاعة بن رافع: توضأ كما أمرك الله. استدلوا توضأ كما أمرك الله، وليس فيما أمر الله الاستنشاق. وش وجه الرد؟ نعم، فعل النبي عليه السلام. أحسنت، نقول إن كما هو توضأ كما أمره الله. ثم أيضا من أول الممتثلين لأمر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمره الله. نقول توضأ هو أول الممتثلين، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بين صفة الوضوء، لكن دلت السنة على أنه لا يجب ثلاثا: الواجب أن يستنشق مرة واحدة، هذا واضح والدليل ضعيف هذه المسألة. ثم لينتثر، أيضا دليل على وجوب الانتثار. بعض الذين أوجبوا الاستنشاق ما أوجبوا الانتثار، والصواب أن يجب الأمران، لأن الاستنشاق لا يحصل مقصوده إلا بماذا؟ بالاستنثار، لأن المقصود من الاستنشاق ماذا؟ إزالة الأذى. لكن لو أنه مثلا استنشق ثم ذهب الأذى إلى جوفه انتهى الأمر، مثل مضمضة المقصود ماذا؟ هو غسل الفم، فلو أنه تمضمض وابتلع الماء لا بأس، لا يلزمه أن يمج الماء وليس الواجب. كيف؟ أنما هو ماذا؟ ما يمكن يكون إجماع والنبي يأمر بذلك، ولا في إجماع. أقول ليس في إجماع، هذا قول الوجوب، هذا قول معروف قديما، وقول أحمد رحمه الله، قول أبي حنيفة في الغسل الجنابة. حتى الاستنثار كذلك ظهر النص الوجوب، ظهر النص الوجوب. مثل ما حكوا الإجماع على أنه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى في اليد، يجوز تقديم، ولا لا إجماع، ظهر السنة يجب تقديم اليمنى على اليسرى، حكوا الإجماع على ذلك، مسائل كثير، غاية الأمر يكون قول الجمهور. هذا وقع، يقع في كلام النووي وغيره، مثل ما قالوا الإجماع على أن التسليم على اليسار ليست واجبة، وسلم أنه ليست واجبة، وهذا ليس فيه إجماع من أهل من قال بوجوبها وظهر الأدلة. يقع في كلام بعضهم، بعضهم إذا رأى قول الجمهور حكى إجماع، وبعضهم إذا رأاه قول أصحابه يعني يقول هو اتفاق، يقصد اتفاق الماء يعني الأصحاب عند الذي لم يختلفوا في هذه المسألة. هذا يقع في كلامه ويقع في كلام النووي وغيره. كيف؟ هو الإجماع. إذا يعني ابن القيم رحمه الله يقول في الصواعق يعني ما معناه، وهو أيضا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن الإجماع الذي يحكى إذا كان مقابله دليل آحاد فننزل الإجماع منزلة الخبر الظني مع هذا الخبر، فلمن ينظر في الأدلة يعني لا يستعجل حينما يحكى الإجماع، لعل هذا الخبر مثلا له ما يخصه، لعله نسخ، لعله. فإن كان قصد التحري والبحث عن الحق فترجح له مثلا هذا الإجماع وضعف عند هذا الخبر له ذلك، يعني يورث شيء من الظن لا القطع، ولا يمكن يقع إجماع على خلاف النص. وذكر مسائل كثيرة رحمه الله في هذا، مثل ما ذكرها شيخ الترمذي أيضا في مسائل في الترمذي، وأشار بالرجل في شرح العلل لما ذكر حديث جمع بين الصلاتين من الكبائر، وذكر بعض المسائل، وذكر مسألة شارب شرب الخمر وأنه أجمع على أنه يعني منسوخ من ذكر القتل في الرابعة وغير ذلك، استطرد في مسائل كثيرة رحمه الله. وابن القيم بحثها بحث عظيم في الصواعق، وذكر مسائل مهمة، وقال من عنه يورث شيء من الظن، لكن حينما يتبين الخبر في هذا مجرد حكاية إجماع، خاصة إذا كان الذي حكى الإجماع ممن لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين، فهذا يضعف الإجماع، مثل ابن المنذر وابن جرير وأمثالهم، هذا هؤلاء يعني لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين فيحكون الإجماع، وقد يكون خلاف هذا هو الصواب. الرواية الثانية رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا فليجعل، هذا أيضا أمر صريح، ثم لينثر، ثم لينثر مثل ما تقدم، لينثر من النثرة وهي طرف الأنف، من طرف الأنف سمي انتثار الاستنشاق واضح، والاستنثار من النثرة وهي طرف الأنف. ومن استجمر فليوتر، استجمر فليوتر، اليوتر هنا مطلق، جاءت الروايات الأخرى تقيد هذا الإيتار، ظاهر هذا فليوتر ولو مرة واحدة، لكن هذا الإطلاق لابد أقله ثلاث. مش دليله؟ نعم، منها الاستنجاب يقل فيها حديث من سلمان الفارسي رضي الله عنه صحيح مسلم، حديث عائشة عند أبي داود أنه عليه إذا ذهب أحد من الخلاء فليذهب بها الحجار بثلاثة حجار إنها تجزي عنه، ورواية مسلم من قرط عنها، وهو لا بأس به في ضعف، لكن يشهد الحديث خزيمة بن ثابت، رواية عمرو بن خزيمة عن عمر بن خزيمة عن خزيمة ثابت أنه سئل النبي عليه السلام عن الاستنجاب فقال ثلاثة أحجار تجزي عنه، والحديث قوي عنه آخر، وأحاديث أخرى في هذا الباب تدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار فليوتر. ثم إذا أوتر بثلاث وحصل الإنقاء تم الأمر، لا يجب أي شيء، فإن لم ينقي بثلاث يجب أن يزيد رابعة، هل يجب أن يزيد خامسة؟ من أخذ بهذا الخبر فليوتر أوجب، من أهل العلم من قالوا إنه لا يجب يسن، حديث من استجمر فليوتر من فعله فقد أحسن من الله، حديث رواه داود عن غيره وفي ضعف استدل به الجمهور، لكن قد يستدل والله أعلم بأن قول ثلاث تجزي عنه، الرواية جاءت فيها الثلاث، حديث سلمان صريحة في هذا، إذا كانت الثلاث تجزي فالأربع تجزي ماذا؟ باب أولى، فلا يزيد خامسة، يعني مثلا حينما وإن كانت الرابعة يعني الثلاث هذه لم تنظف المحل، لكن زيادة المساحات مبالغة في إزالة الأذى، فإذا جاءت الرابعة يكون الأذى ضعيف قليل جدا، تكون أبلغ من تنظيف الحجر الثالث بعد الثاني في الغالب، في الغالب يعني ليس دائم، يعني الحجر الرابع بعد الثالث قد يكون أبلغ من الحجر الثالث بعد الثاني إذا حصلت النظافة، فلا يجب، لكن يسن أن يوتر بهذا الخبر. نعم نعم نعم بالحجارة، نعم نعم بالحجارة بالتراب، يعني ثلاثة أحجار، يعني استنجاء يكون بالتراب يكون بالأحجار يكون بالمناديل ويجزئ. هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب؟ الجمهور قالوا نعم، لكن يمكن الظاهر يقولون ما يجزئ، أليس كذلك؟ ما دع قولهم، لكن على أصلهم أنه لا يجزئ ثلاثة أحجار، لكن اشترط في الحجر أن يكون له ثلاث شعب أن لا تتصل النجاسة، لو اتصلت فلا يحصل المقصود. فإذا كان حجر كبير مثلا له ثلاث جهات يستنجي بهذه الجهة، مثل أخذ حفنة تراب ثم استنجى ببعضها فرمى، ثم استنجى بالثانية ثم رمى، ثم استنجى الثالثة، فإنه ماذا؟ يجزئه، لأن ثلاث حفنات ثلاث حفنات، ومثلها المناديل أيضا ثلاث مسحات. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. قال: وقال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه الصحابي جديد توفي سنة 63 هجرة، وهذا الحديث أيضا من تراجم التي ذكرت وإن تكل ما فيها، لكن ما ذكرت من علي بن حسين عن أبيه عن عبد الله بن بريدة. نعم، هذه تروى علي بن حسين بن واقد، وكذلك أبو حسين بن واقد قال حافظ عن أحدهم أن صدق له أوهام، وقال ثاني ثقة له أوهام عن عبد الله بن بريدة. وهذه الترجمة جيدة، وقد صرح أيضا عبد الله بريدة بأنه قال: حدثني أبي رواية. وهذا الخبر عند الترمذي كما ذكر الشيخ رحمه الله أصله في الصحيحين، أو جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة بلفظ آخر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، قال لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته، أرجى عمل عندك عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. هذه رواية البخاري. عند مسلم: خشفن عليك في الجنة، وعند مسلم: الليلة، سمعته الليلة، وأنه قال له عند الفجر عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، قال رضي الله عنه: إني لم أتوضأ وضوءا قط إلا صليت ما كتب الله لي، ما كتب الله لي. وهنا بين قال: إذا توضأت صليت ركعتين. رواية الترمذي هنا قال: توضأت وصليت ركعتين. رواية صحيح: ما كتب الله لي. وفيه دلالة على أن الرؤيا الأنبياء حق، وهذا محل إجماع، لأن النبي جزم بذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه رآه أمامه في الجنة. ورؤيا الأنبياء وحي، هذا جاء عن عبيد بن عمير موقوفا عليه، بعض رواه مرفوع لكن لا يصح، إنما هذا محل إجماع في رؤيا الأنبياء نوحي. وقوله عليه الصلاة والسلام أنه رآه في الجنة أمامه، معلوم أن أول ما يدخل الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ طيب كيف الجواب عن هذا الخبر أنه قال رأيتك أمامي في الجنة؟ نعم نعم، بس إنها حصل دخول، يقول إنها رأى أمامي في الجنة يعني، والنبي أول من يفتح باب الجنة أول. نعم ارفع الصوت شوي. طيب صحيح، هذا له نظير سبق معنا هذه المسألة وذكرناها وذكرنا لها نظير أيضا يعني مر عليها في الثلاثيات. ها ولا شك هو يعني جاء هل بعث له أو مثلت أرواحهم قوله، لأنه قال بعث له، هذا جاهل أهل البيهقي أنه بعث له، والمشهور عند الأكثر أنه تشكلت أجساد أرواحهم بشكل أجسادهم، تشكلت الأرواح على هذا، والله أعلم مسألة فيها. لكن في حديث عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر لما قال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك، كلمه كفاحا كلمه إلا أباك، معلوم أن يعني هذا لم يقع للأنبياء، لم يقع. وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا لما سأل الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر جهة استقر مكة سوف تراني، كلمه سبحانه لكن لم يقع منهم الرؤيا، هنا قال كلمه كفاحا. وهذا الكلام ايش يكون؟ للروح، لأن الأرواح التي في الجنة، أما الجسد فهو في الدنيا، أما الأرواح فلها شأن آخر، والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله مقتدر وذو سلطان سبحانه وتعالى. الأرواح لها شأن، لها شأن عظيم، ولهذا ربما يعني كما قال بعض الإنسان حينما ينام الإنسان فمنهم من روحه في الحش ومنهم من روحه في العرش تسرح في هذا الكون. وجاء في أثر أن من بات طاهرا فإن روحه تشتري تحت العرش، والحديث ضعيف، إنما الأرواح تسري، وما جاء من أدلة في أن أرواح الشهداء في الجنة وتسرح في الجنة. والأرواح عند العلم شأنها عظيم، يعني تختلف اختلاف عظيم، فالأرواح لها شأن عظيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيها في منام، فيمسك التي قضى الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا يتعلق بالأرواح، يتعلق بالأرواح. ثم قوله أمامي، هذا مثل ما كان عليه بلال، بلال مثابة الخادم، الخادم يكون أمامه سيده، كان بلال رضي الله عنه يعني يهيئ، يعني يكون أمامه خاصة حينما يأتي الإقامة فيتقدم ويقيم الصلاة ونحو ذلك، فلهذا كان أمامه. وقعت هذه في قصص عدة، حجاب من الصحيحين في قصة الرميصة أيضا رآها رميصة، وحين ريرة أيضا لعمر رميصة. فهذا مثل ما تقدم أنه للأرواح، للأرواح، منها قال رأيتك أمامي. فدعا بلالا، أصبح رسولا فدعا بلالا، وفي دلالة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى رؤيا يقصها على أصحابه عليه الصلاة والسلام، هذا واقع في أخبار. قال يا بلال بما سبقتني بما سبقتني بما، هذه الميم مقطوعة يعني لا تقول بما، هذه استفهامية، الحرف الجر دخل على استفهامية تقع، لكن دخل على الموصولة ما، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلوها. وقع بعض النسخ يقول الحرف العراقي بالمد أو في سماعي، لكن خلاف الصواب بما. والله بصير بما تعملون، يعني بالذي تعملون. يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال سبقتني الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشتك أمامي. الخشخشة صوت في حركة، هذا وقع في عدة أخبار. سمعنا خشخشة السلاح، هذا وقع في الصحيحين في قصة سعد رضي الله عنه لما دأ أول ما هاجر النبي عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الشيء وقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، أول ما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فسمعنا خشخشة السلاح وصوت السلاح. قال من؟ قال سعد. مباشر الله أكبر، لما قال هذا النبي عليه السلام مباشر وقع في نفس سعد. قال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قالت فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ اطمأن عليه الصلاة والسلام بعدما جاء سعد رضي الله عنه. في الخشخشة هي الصوت الذي يكون فيه حركة وصوت، وهو نفسر بقول دفن عليك أو خشف عليك كلمة مسلم. إني دخلت البارحة جنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف. وهذا قصر من ذهب جاء أيضا في رواية البخاري لعمر رضي الله عنه، بعضهم قصر في عزمه وسبق التنبيه عليه الثلاثيات. وأظن الحافظ رحمه الله عزاه إلى بعض أصحاب السنة التنبيه وغيره معنى وجود البخاري لعمر، قصر من ذهب لعمر. فقال لمن هذا قصر؟ قالوا رجل من العرب. لكن هذه الرواية لعل هي الرواية التي أشارها الحافظ رحمه الله ورواية الترمذي عن بريدة. قالوا رجل من العرب. قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا رجل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي دلالة شاهد على أن عمر الجنة، وهذا وقع في فضائله والحديث الصحيح الذي جمع العشرة رضي الله عنه، حديث سعيد بن زيد لما ذكر عشر ثم وقف عن تاسع فقالوا من العاشر؟ قال والأعور في الجنة، يقصد على نفسه رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك. ايش معنى لولا غيرتك؟ لولا غيرتك يا عمر يعني موجودة، ولا لولا غيرتك أي موجودة. لولا هذا حرف يصير امتناع لوجود، عندنا حرف فيه حرف امتناع لامتناع، لو امتناع لامتناع، لو حضرت أكرمتك، لو اجتهدت نجحت، امتنع هذا لامتناع هذا، لكن لولا امتناع لوجود، لولا غيرتك امتنع هذا لوجود غيرتك يا عمر. ولهذا يقولون إن لولا يحذف بعدها ماذا؟ الخبر وجوبا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وفي نص يمين لاستقر، في نص يمين لعمري يعني قسمي يعني. يقول لولا غيرتك أي لولا غيرتك موجودة. وسيأتي معنى حديث هذا لعل يأتي في الدرس الآتي إن شاء الله، في لولا أن أشق على أمتي أيضا سيأتي في بعده، يعني لولا المشقة موجودة. لدخلت القصر فقال يا رسول ما كنت لأغار عليك. والنبي يعلم ذلك عليه الصلاة، لكن يعلم من حال عمر رضي الله عنه، وهذا مبالغة في تطيب نفسه وخاطره وإعلان من شأنه رضي الله عنه. فقال له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام في الثناء عليه، قال وقال لبلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. نعم عندكم هذا؟ أرفع الصوت شوي. ما كنت لأغار عليك، إيش عندكم؟ ما كنت لأغار عليك، يعني لأغار عليك، لا الغيرة عليه، الغيرة عليه. فقال ما يقول عمر، هذا قول عمر رضي الله عنه، ما كنت لأغار عليك، يعني لأن الغير تعلق بالمحال، تعلق أما منك أغار منك، تكون غيره منه هو، أغار منك أنت شيء يتعلق، لكن الغيرة تتعلق لا تعلق ب... تعلق بشيء وهو غيره لأجل المحال، يغار على المحال، أما الغيرة منه يكون تغار منه بفعل يخصه هو، غار منه لشيء منه، أما غير عليه أعم ليست عليه هو، لم يتعلق بمحارمه نحو ذلك. وقال ما كنت لأغار عليه. قال وقال لبلادي ما سبقت الجنة، قال ما أحدثت، ما أحدثت يعني في ليل أو نهار إلا توضأت، دلالة على مشروعية الوضوء بعد الحدث وأنه من السنن المشروعة، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يكون على طهارة في كل أحواله. وهذا في فوائد عظيمة، حينما يذكر الله، حينما يسلم، حينما يرد السلام، يكون على ذلك. لا شك حينما يذكر الله على يذكر الله على طهر، ويرد السلام على طهر، ويبتدئ السلام على طهر، وأيضا يتصدق بصدقات من قول نحو ذلك وهو على طهارة، يكون أفضل، لأن حال حال طهارة، ربما تقبض روحه فيكون على طهارة، يكون على طهارة. وقد يعني يعلم مثلا أمر جنازة حاضرة، جاءوا منتظرين يصلون، ترد السلام. النبي عليه السلام قال يعني توضأ، في الحديث الآخر توضأ حتى رد عليه السلام عليه السلام عند أبي داود. فوائد كثيرة عظيمة في هذا، إلا توضأت، أيضا مشروعية الوضوء. إن تيسر الوضوء سنة مستقلة، لكن إن تيسر وصلى هو حسن. وأقل الصلاة قل لها ركعة، قال وصليت ركعتين، في رواية الصحيح ما تقدم ما كتب الله لي. فقال رسول الله بهذا، أي بهذا العمل، ولهذا قال بأرجى عمل عملته في الإسلام، بأرجى عمل عملته في الإسلام، يدل على فضل الوضوء. وكذلك الصلاة، الطهور شطر الإيمان، فالإيمان جعله شطرين، جعل أحد شطريه الوضوء. وصليت ركعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، هذا اصطلاح للترمذي معروف، تكلم العلماء في اصطلاح الترمذي وبسط. وابن حبان، ابن حبان معلومه محمد بن حبان وسط وسط 54-300 للهجرة، والحاكم في المستدرك أبو عبد الله محمد عبد الله البيع سنة 400-500، يعني في أول القرن الخامس رحمه الله. وأبو أحمد الحاكم هذا من شيوخه في سنة 87-300، ومن أجل هذا أبو أحمد الحاكم، وهذا أبو عبد الله البيع في المستدرك. وقال صحيح على شرط الشيخين، قول على شرط الشيخين هذا في نظر، في نظر ليس على شرط الشيخين، لكن معلوم تساهل الحاكم رحمه الله في هذا الباب. والحديث ارتباط بالباب واضح، لكن مصنف ساقه رحمه الله على شرطه، وهذه الترجمة مذكورة لعلنا